أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، أحبتي في الله، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها مع اسم جليل عظيم من أسماء الله عز وجل نقف به معكم اليوم بإذن الله تعالى، ألا وهو اسم الله العظيم. ألا وهو اسم الله العظيم. أحبتي في الله، لن تعرف حقيقة قدرك، ولن تعرف قدر وصغر هذه الدنيا حتى تتعرف حقيقة على عظمة الله جل جلاله. فالله جل جلاله عظيم في خلقه. بالله عليك، انظر إلى السماوات، كم عظمة الله جل جلاله في خلق السماوات. هي ليست سماء واحدة، هي سبعة سماوات. يخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن عظمة خلقه حتى تحبه وتقدره وتعظمه وتتعلق فيه، فيقول: سبع سماوات ما بين السماء الأولى والسماء الثانية 500 عام، وما بين السماء الثانية والثالثة 500 عام. السماء الأولى بالنسبة للسماء الثانية كحلقة في فلات. لو جئت بخاتم ورميته في صحراء، كم حجم هذا الخاتم بالنسبة للصحراء؟ وكذلك الثانية بالنسبة للثالثة، والأولى والثانية والثالثة بالنسبة للرابعة، وهكذا بالنسبة للسبع سماوات. والسبع سماوات بالنسبة للكرسي كحلقة في فلات، وسع كرسيه السماوات والأرض. الله جل جلاله هو العظيم. كيف خلق المخلوقات؟ كم عظمة خلق المخلوقات؟ يخبر النبي صلى الله عليه وسلم فيقول، وهو يحدث عن خلق الملائكة، يقول: أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش. كم عدد حملة العرش يا إخواني؟ 8. ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8. واحد من هول الثمانية النبي عليه الصلاة والسلام عم بخبر عنه، يقول: رأسه تحت العرش، وقدمه في الأرض 7، وما بين شحمة أذنه وعاتقه خفقان الطير 700 عام. ما بين شحمة أذنه وعاتقه خفقان الطير 700 عام. يقول هذا الملك: سبحانك حيث كنت. يقول عليه الصلاة والسلام: إني أرى ما لا ترون، وأسمع ما لا تسمعون. أطت السماء، أطت السماء، وحق لها أن تأط. ما فيها موضع 4 أصابع إلا وفيها ملك ساجد وواضع جبهته ساجدا لله تعالى. وما يعلم جنود ربك إلا هو. كم عظمة ربنا جل جلاله. لذلك أحبتي في الله، ليس الإيمان فقط أن تؤمن بوجود الله، وليس الإيمان فقط أن تؤمن بخلق الله. فالشيطان عليه لعنة الله آمن أن الله موجود، وآمن أن الله خالق. قال: خلقتني من نار، فهو اعترف أن الله هو الخالق، ولكن لم يؤمن باسم الله العظيم. لماذا؟ لأنه عندما جاءه أمر الله لم يعظم أمر الله فلم يطبقه. لذلك عندما وصف ربنا جل جلاله حال أهل النار قال: خذوه فغلوه، ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. ما ذنبه؟ أول ذنب: إنه كان لا يؤمن بالله العظيم. مش لا يؤمن بالله، الأصل أن تؤمن بعظمة الله. يا شيخ قلنا كيف؟ كيف أؤمن بعظمة الله؟ أن تعظم كل ما يأتي من عند الله. إذا سمعت هذا أمر الله سمعا وطاعة، فهمت ولا ما فهمت، اقتنعت ولا ما اقتنعت، دخل براسي ولا ما دخل هذا الأمر. لا كما يقول كثير من الناس: والله الشيخ مش مقتنع بهذا الأمر، مش مقتنع باللحية، مش مقتنعة بالحجاب، ألا اقتنع بالحجاب بتحجب، مش مقتنعة بالغطفة، مش مقتنعة بالخمار، مش مقتنع بكذا، مش مقتنع بهذا الأمر، مش مقتنع أنه الاختلاط حرام، مش مقتنع أنه سلم على المرأة حرام، أنا نيتي صافي، مش مقتنع بكذا وكذا وكذا. كيف كان حال الصحابة رضي الله عنهم؟ يصفهم ربنا جل جلاله وهو يقول عنهم: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. بعد ما ربنا يقضي ورسوله يقضي، هل يحق لي ولك أن نقول لماذا؟ هذا أبو برزة الأسلمي رضي الله عنه كما في مسند أحمد بسند صحيح يروي لنا قصة عجيبة، يقول: كان جليبيب، وهذا جليبيب رجل من الصحابة، رجل دميم الخلقة، قدر الله تعالى له أن وجهه دميم، يعني مش جميل، ما طرق باب أحد يريد أن يتزوج إلا رده. فجاء عند النبي عليه الصلاة والسلام يشكو حاله: يا رسول الله، ما طرقت باب أحد إلا ردوني، أريد أن أتزوج. فقال عليه الصلاة والسلام: أنا أزوجك. فانتظر النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة حتى جاءوا للصلاة، فقال لواحد من الأنصار: يا فلان. قال: نعم. أريد أن أخطب ابنتك. قال: أنت يا رسول الله؟ نعم وكرامة، رسول الله يخطب ابنتي. قال عليه الصلاة والسلام: ولكن ليس لي. قال: لمن؟ قال: لجليبيب. قال: جليبيب؟ فقال: أستأذن أمها، يعني خبر المرأة. أول شيء كان أهلا وسهلا رسول الله. فذهب عند الامرأة ففعل نفس الفعل، قال: يا أم فلان. قالت: نعم، رسول الله يخطب ابنتك. قالت: رسول الله؟ نعم وكرامة. قال: ولكن ليس له. قالت: لمن؟ قال: يخطبها لجليبيب. قالت: جليبيب؟ جليبيب؟ يوجد الكثير أفضل من جليبيب، اذهب وارفض أمره. الله أكبر. تسمع البنت، اسمعوا يا أخواني ويا أخواتي، تسمع البنت هذا الكلام من الداخل، يذهب أبوها إلى باب البيت يريد أن يخرج، تناديه: يا أبتي يا أبتي لا تفعل، تردون رسول الله؟ تردون رسول الله؟ والله لم يضيعني الله، قبلت يا أبي بجليبيب. شفتوا التعظيم؟ تعظيم لأمر الله، تعظيم لسنة وأمر رسول الله عليه الصلاة والسلام. يذهب إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، وافقت ابنتي. يزوجه عليه الصلاة والسلام بها ويقول لفلان: أعطه من المال. يعطيه المال، يذهب جليبيب ليشتري تجهيزات العرس. كيف حال الشاب الآن إذا أجا مال ينتظر سنوات طويلة؟ ها كيف يا شباب؟ رايح يجهز العرس وتجهيزات العرس وغراض العرس، وإذا به يسمع المنادي: يا خيل الله اركبي، غزوة مع النبي صلى الله عليه وسلم. الآن جاء أمر الدنيا، أمر الزواج، أمر الشهوة، وأمر الله، مع أنه ينتظر هذا الأمر من سنوات طويلة وهو ينتظر. فماذا يفعل؟ فالمال الذي معه بدل أن يشتري أغراض العرس اشترى أغراض الجهاد، تجهز للجهاد ومشى. فالنبي عليه الصلاة والسلام مشى في المعركة قاتل، بعدما انتهت المعركة قال: هل تفقدون أحدا؟ قالوا: لا، لأنه مكتر كان معروف. قال: أنا أفقد جليبيب، أين جليبيب؟ فدلوه عليه فوجده أمام سبعة، قال: قتل سبعة وقتلوه، ثم غسله بنفسه صلى الله عليه وسلم، ثم حمله على ساعديه. يقول راوي القصة: ولم يكن له سرير إلا يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم حفر له قبره وأنزله في القبر وقال: اللهم إن جليبيب مني وأنا منه، صب عليه البركات صبا صبا، ولا تجعل عيشه كدا كدا. هذا يا أخواني في الله التعظيم، عندما نعظم أمر الله جل جلاله، الله جل جلاله يتدخل من فوق سبع سماوات. نختم بقصة حنظلة رضي الله تعالى عنه، وهذا حنظلة حاله كحال جليبيب، قريب من حال جليبيب. هذا حنظلة يدخل على زوجته أول ليلة، هذاك لسه بعد ما وصل على البيت جليبيب، لا، حنظلة وصل للبيت ورأى زوجته أمامه، وإذا كذلك يسمع المنادي: يا خيل الله اركبي. فيقوم مسرعا ويلبس لمته ويذهب ليقف في الصف الأول في الجهاد ويقاتل. بعد انتهاء المعركة نبينا صلى الله عليه وسلم يقسم ويقول: إني رأيت ملائكة. بعدما جاء الصحابة إليه وقالوا: يا رسول الله، حنظلة مبلل بالماء، ما فيش ماء، ما فيش مطر، صحراء مكة والمدينة ما فيها ماء، يا رسول الله حنظلة كل ماء. فقال عليه الصلاة والسلام: والله إني رأيت ملائكة نزلت من السماء غسلت حنظلة بماء من مزن في صحاف من ذهب وفضة من الجنة، فسمي بغسيل الملائكة. عظم أمر الله في حياتك، أقل القليل، إن لم تستطع، إن لم توفق، إن لم توفقي أن تكون أو تكوني ممن يعظم أمر الله. فإذا رأيت أخاك عظم أمر الله، طبق سنة، حافظ على سنة، جاء لمسجد، لا توبخه. إذا رأيت أختك حافظت على سنة، طبقت سنة، طبقت أمر الله، لا توبخيها. ما تقولي له شو هالمنظر الحجاب، ما تقول له شو هالمنظر اللحية، ما تقول له شو عامل بحالك، ما تقول له شو هذا اللي شايفه فيك. عظم أمر الله في نفسك وفي إخوانك وفي بيتك وفي زوجتك وفي أولادك وفي مجتمعك، حتى تكون عند الله جل جلاله عظيما. أسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه.